بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى الدرس 65 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن صلاة العيدين، وصلنا آخر شيء إلى الحديث عن الخطبتين، خطبتي العيد، وقال يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء. هنا وصلنا صح؟ قال: ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل. وفي قول بالفجر، يندب الغسل له ولكل الاجتماعات، لكل الاجتماعات التي تحصل عند المسلمين مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد وغيرها. فالغسل هذا، الفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل الجمعة قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. يوم، اليوم يبدأ قلنا من الفجر عندما تكلمنا عن صلاة الجمعة، فصلاة غسل يوم الجمعة يبدأ من بعد الفجر. أما غسل العيد، لأن الصلاة بعد الفجر بقليل، يعني بعد الفجر بساعة مثلا، فما في وقت أنه الإنسان يغتسل ويتطيب ويلبس ويذهب. فقال العلماء يستحب هذا الغسل يبدأ وقته بعد منتصف الليل، ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل. وفي قول بالفجر، في مسألة بالنسبة ل يلا الآن تأتي بعد قليل. قال: والتطيب، يسن التطيب أيضا والتزين كالجمعة، ولكن الفرق بين العيد والجمعة، في الجمعة يستحب أن يلبس الإنسان ملابس بيضاء إن كانت متوفرة، يعني الأبيض أخضر. في العيد يستحب أن يلبس الجديد من الثياب، أبيض أو غير أبيض. فإذا كان أبيض وجديد فهو أفضل وأفضل. ما إذا لم يكن، إذا كان الجديد مثلا أصفر والقديم أبيض، فيلبس أصفر، يلبس الجديد. في صلاة العيد يستحب لبس الجديد، في صلاة الجمعة يستحب لبس الأبيض. هذا فرق بين الصلاتين. وفعلها بالمسجد أفضل، فعل الصلاة في المسجد أفضل، إلا إذا يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عم يقول الشيخ هنا فعل صلاة العيد في المسجد أفضل إذا كان المسجد متسعا، مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف. إذا كان المسجد صغيرا الأفضل فعلها في الصحراء، يعني في المصلى. صلاة العيد فعلها في المصلى أفضل، إلا إذا شق على الناس مثل المسافات بعيدة. الآن في المدن الكبيرة، مثل كانت المدن صغيرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة منورة كلها دخلت الآن داخل الحرم، كل المدينة اللي كانت اسمها المدينة منورة الآن داخل المسجد كلها من أولها لآخرها، يعني السكن. فهي كانت بلد صغيرة، لذلك كان المصلى وين؟ قرب سوق التمر الآن، على بعد يعني 500 متر أو أقل من الحرم. هذا مسجد الغمامة، وهذا مكان المصلى، هذا كان برا، كانوا يخرجون إلى المصلى. الآن المدن تضاعفت مئات الأضعاف، فصعب على الإنسان أن يذهب إلى المصلى إلا إن كان قريبا منه. فالمهم الآن صار في المدن بعض المصليات الكبيرة وبعض المساجد التي تصلي، فكله يعني يصح، ولكن الفرق بين الصلاة في المصلى والصلاة في المسجد أنك إذا دخلت إلى المسجد بعد طلوع الشمس حتى قبل تصلي تحية المسجد بالنسبة لتحية المسجد، أما في المصلى ما في تحية مسجد لأنه مصلى ليس مسجدا، فتجلس لا تصلي تحية المسجد لأنه ليس مسجدا، هذا الفرق بس. قال وفعلها بالمسجد أفضل، قلنا إيش؟ إذا اتسع، وقيل بالصحراء إلا لعذرين. بالنسبة للتزين، أنا أتكلم الآن عن صلاة العيدين الفطر والأضحى، التزين يعني قص الشارب، حلق الإبط، إلى آخر، قص الأظافر. بالنسبة للمضحي كما تعلمون الذي يريد أن يضحي في عيد الأضحى يمسك في العشر الأواخر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، من واحد ذي الحجة إلى العيد العشر الأوائل يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، هذه سنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره أو أظفاره حتى يضحي، أو كما قال. فهذا اتفق العلماء جميعا كل المذاهب على أن الإنسان إذا أراد الأضحية يستحب له ألا يقص أظافره ولا شعره، فإن فعل اتفقوا جميعا على أنه لا كفارة عليه. وانفرد بعض الأئمة منهم الإمام أحمد على أنه يجب عليه أن يستغفر الله، يعني كفارته عند الإمام أحمد أن يستغفر الله، وباقي المذاهب ما له كفارة، حتى ما في استغفار لأنه عندهم ليس واجبا إنما هو سنة، ولكنه من الأفضل طبعا أن يفعله الإنسان. ويستخلف من يصلي بالضعفة، يعني الإمام الذي يصلي في الصحراء يوكل إماما ثانيا يصلي بالناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الصحراء مثل الضعفة وبعض الأقوياء الذين لا يريدون الذهاب إلى الصحراء، كما فعل علي رضي الله عنه، استخلف أبا مسعود الأنصاري على صلاة، ذهب سيدنا علي إلى الصحراء فصلى إماما بالعيد ووكل شخص ثاني يصلي في المسجد داخل المدينة يصلي إماما ثانيا في الناس الذين لا يريدون الذهاب إلى الصحراء. قال ويذهب في طريق ويرجع في أخرى، هذه قال العلماء سنة في سائر العبادات كصلة الرحم وطريق درس العلم وصلاة الجماعة وصلاة العيد وغيرها، كل العبادات يستحب أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. قالوا الحكمة من ذلك واحدة منها تكثير الأجر، يذهب من طريق طويل يعود من طريق قصير لأن كل خطوة له فيها أجر. ثانيا قيل لتشهد له الطريقان، لأن الإنسان عندما يطيع الله تشهد له الأرض، هذا واحد، فيشهد له هذا الطريق ويشهد له ذاك الطريق فيكثر الشهود. وقيل ليستفتى فيهما، لأن الإمام يستفتى عادة، فيذهب مثلا من الحي الأول هو ذاهب إلى المسجد يذهب من طريق فيراه الناس فيسألونه عن أحكام الدين، أحيانا يرجع من طريق ثاني فيراه صاحب دكان صاحب كذا يسأله فيستفيدون منه، هذا يعني قيل. وقيل ليتصدق على فقراء هؤلاء وفقراء هؤلاء، يعني فيها حكم كثيرة، إن استطاع الإنسان أن يفعلها فهي أفضل. قال الإمام النووي رحمه الله قبلها في ويذهب في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس، السنة للناس أن يبكروا إلى صلاة العيد، ويستحب للإمام أن يتأخر، الإمام هو الوحيد الذي يستحب له أن يتأخر في العيد وفي الجمعة، أما الناس فيبكرون، فإذا كانوا يصلونها في المسجد صلاة العيد قال يستحب أن يبقى بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وإذا كان يصلي في الصحراء بعد الفجر يبكر في الذهاب إلى المصلى، ويحضر الإمام وقت صلاته، ويعجل في الأضحى، يعجل في الأضحى بحيث يصليها أول الوقت الفاضل، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق بتكون ارتفعت الشمس مقدار رمح. ارتفعت يعني فيما يراه الناظر، لأن الشمس تطلع من الأفق ثم يبدو قرصها كاملا ثم ترتفع. هذه المسافة التي ترى بالعين طبعا هي ليست هكذا بما يراه الإنسان، تحتاج إلى عشر دقائق تقريبا. فبما أن يوم العيد الأضحى فيه مناسك أخرى، فيه أضحية، فيه كذا، فيستحب أن يعجل صلاة عيد الأضحى ليذهب فيضحي وكذا، ويؤخر قليلا في الفطر. هذا حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم كتب له كتابا وهو بنجران، قال له عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. ذكر الناس يعني اعمل خطبة بعد صلاة العيد تذكر بها الناس. قال الإمام هنا قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة. يستحب في عيد الفطر قبل ما تذهب إلى صلاة العيد أن تأكل، أن تفطر، لتميز هذا اليوم عن الذي قبله. في اليوم الذي قبله بعد صلاة الفجر يحرم عليك أن تأكل لأنه رمضان، فهذا اليوم يستحب أن تأكل قبل الصلاة لتميزه عن اليوم الذي قبله. واحد. اثنين، قال العلماء ليتبين لنا نسخ تحريم الفطر، أنه كان من أول قبل الإسلام يحرم الفطر قبل الصلاة. في أول الإسلام كان يجب على الإنسان أن يفطر بعد صلاة العيد، يوم العيد يبدأ الفطر بعد صلاة العيد، ثم نسخ الحكم هذا فصار من الفجر يجوز من طول النهار، يعني موصولا بالليل جائز الأكل. فلذلك يستحب أن يأكل، ويستحب أن يكون تمرا وأن يكون وترا، يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة، ففي البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المصلى يفطر قبل الصلاة، هذا أفضل. في صلاة العيد الأضحى يستحب أن يفطر، أن يأكل بعد الصلاة وليس قبلها، لأنه ما في هذه المزية تبع الصيام والإفطار، ما في. قال ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى ويذهب ماشيا إلا لعذر، إذا كان تعبان أو المسجد أو المصلى بعيد يجوز الركوب، هذا في الذهاب. في الرجعة، في الرجوع لا بأس بالركوب حتى لو بدون عذر، أما في الذهاب يستحب عدم الركوب في الذهاب، في الرجوع كلاهما سواء. قال ويذهب ماشيا بسكينة، سكينة، لأنه أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، عليكم السكينة، هدوء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، لا يكره النفل قبلها يعني إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس لا يكره النفل قبلها لغير الإمام. الإمام على طول يدخل فيصلي، لا يستحب له أن يصلي قبل صلاة العيد. أما المأموم فإذا طلعت الشمس يجوز له أن يصلي الضحى ريثما يأتي الإمام مثلا. أما قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس إذا أنت جالس في المسجد بعد صلاة الفجر شو بدك تصلي؟ ما في صلاة، مكروه الصلاة أصلا. أما إذا دخلت تصلي تحية المسجد، إذا دخلت عند الشافعية إذا دخلت تصلي تحية المسجد، أما إذا أنت أصلا جالس في المسجد فلا صلاة عليك، مكروه الصلاة. إذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا والإمام لم يأتي بعد فقمت فصليت الضحى يجوز ذلك لأنه دخل وقتها. الآن عندنا سنة من السنن التي تقريبا تركت بين المسلمين، تركت تقريبا أهملت، يعني اللي هي التكبير المرسل. الآن يقول الإمام: فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت. هذه السنة تركت الآن، أندر من النادر من يطبقها، وإذا طبقها يطبقها قليلا. التكبير نوعان: تكبير مرسل ويقال له مطلق، يعني مرسل يعني غير مقيد، يعني مو مربوط، والثاني مقيد يعني مربوط بالصلاة بعد الصلوات. أما التكبير المرسل هذا الذي ليس مقيدا بالصلاة، سنة ليلة العيد كلها من المغرب إلى صلاة العيد، يستحب في السوق وفي البيت، وانت طالع وانت نازل، وانت طالع من البيت وانت راكب في السيارة وانت داخل على السوق، نساء ورجالا. طبعا النساء ما بيرفعوا صوتهم في السوق، في البيت. شفت شي مرة واحد ببيته عم يكبر هو وولاده؟ نادر. في السوق مرة دخلت السوق هنا رفعت صوتي شوي، بس مرة أو مرتين صرت فرجة، صاروا الناس كلهم يشوفوا. شوفي خير خير إن شاء الله، شوفي. بس مرتين رفعت صوتي صرت فرجة، يعني صاروا الناس يستغربون من. فهذه السنة ينبغي أن نحييها، يكون واحد معه واحد تاني وبالتالي شجع بعضنا على تطبيق السنة هذه. كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها ويرفعون أصواتهم فيلبي أهل الأسواق معهم. هذه اسمها التكبير المرسل، ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر. الأصل فيه قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الشافعي رضي الله عنه: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن. قال الشافعي: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن، يعني واحد من علماء القرآن. الإمام الشافعي يرضى عنه وعن علمه وعن يثق به، يعني يقول سمعته يقول: المراد بالعدة عدة الصوم وبالتكبير عند الإكمال. وعيد الأضحى قيس على عيد الفطر، هو الأصل في دليل عيد الفطر، لتكملوا العدة يعني تكملوا صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد، والمساجد كمان والأسواق، لرفع الصوت. والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، يعني حتى الإمام لما دخل المسجد يبقى التكبير قائما حتى يقول الله أكبر بصلاة العيد. والآن جرت العادة لما يدخل الإمام كلهم يسكتون، ما لا بأس، هي كلها دقيقتين يعني، بس أنه هيك الأفضل أن يبقى التكبير مستمرا حتى يبدأ الإمام بالإحرام بصلاة العيد. أما الحاج الذي هو في الحج ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، اللي غير حجي يكبر ليلة العيد، أما الحاج شو بيعمل ليلة العيد؟ يلبي ليلة العيد. وين بيكون الحاج؟ بيكون جاي من عرفات على مزدلفة على منى بالليل، وإذا بده يطبق السنة سيبقى في مزدلفة إلى الصباح، فهذا وقت إيش؟ وقت تلبية وليس وقت تكبير. متى ينتهي الحاج من التلبية؟ الحاج متى ينتهي وقت التلبية؟ عندما يرمي أول حصى ينتهي وقت التلبية فيبدأ بالتكبير. ولذلك في الليل يستحب له أن يلبي لا أن يكبر الحاج، قل لبيك اللهم لبيك. قال: ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي. ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح. هلا هذا التكبير المرسل حكينا عنه، في تكبير ثاني اسمه تكبير مقيد، يعني في الصلوات في العيد الأضحى اتفقوا عليه كما يفعله الناس اليوم بعد الصلوات، سيأتي معنا بعد قليل. طيب في عيد الفطر هل يوجد تكبير مقيد في الصلوات؟ الأرجح أنه لا. في قول ثاني أنه نعم يوجد تكبير مقيد في عيد الفطر. متى؟ قال بس ثلاث صلوات لما أثبتوا خلص رمضان وقالوا بكرة عيد، غدا عيد، المغرب آخر يوم من رمضان يعني ليلة العيد، المغرب والعشاء والفجر اللي قبل صلاة العيد، هذول ثلاث صلوات يكبر بعدها على قول المرجوح. وأيام الشيخ هذا الشربيني اللي ألف الكتاب رحمه الله كان الناس يفعلونها يبدو، لأنه يقول في الشرح وعليه عمل أكثر الناس. اليوم ما حدا حسب معلوماتي أنه الناس اليوم ما يعملونه إلا إذا في بعض البلدان ما بنعرف. ما حسب ما نرى أنه الناس لا يفعلونه في عيد الفطر، يفعلونه في عيد الأضحى، وهذا متفق عليه كما سيأتي. إذن قال ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح، مقابل القول الأصح عند الشافعية في قول ثاني صحيح يعني يعمل به، صحيح يعني يعمل به، ولكن الأصح هو الذي يفتى به. فإذا سئلت تقول ما في تكبير بعد الصلوات في عيد الفطر، أما إذا أنت حبيت تعمل به تعمل به، إذا حبيت تكبر كبر، ثلاث صلوات بس، مغرب عشاء فجر. أما بالنسبة للتكبير المقيد في عيد الأضحى فيه ثلاثة أقوال في الأوقات، اختلاف الأوقات، وهناك قول طبعا راجح سيأتي معنا. القول الأول قال يكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق. هذا إذا إنسان حجي، إذا إنسان حجي يدخل أول صلاة يصليها في العيد إذا يطبق السنن، إذا كان حاج يطبق السنن والفرق كله يصلي يعني يحج حجة كاملة يطبق السنن. أي صلاة يصليها يوم العيد أول واحدة صلاة في منى، متى يصلي في منى أول صلاة؟ الظهر، لأن الفجر وين بيكون؟ بمزدلفة، مظبوط؟ يصلي أول صلاة في منى الظهر، فإذا صلى الظهر يكبر بعدها. إذن يبدأ تكبير الحاج عند دخوله إلى منى أول صلاة، وينتهي مع آخر صلاة يصليها في منى وهي رابع يوم، رابع يوم العيد الفجر، هي آخر صلاة يصليها منى، لأن الظهر يرمي ويمشي ويصلي بعدين برا. هيك السنة، إذا بده يطبق السنة الحاج الذي يطبق السنة يدخل في منى أول صلاة يصليها الظهر يوم العيد، وآخر صلاة يصليها في منى الفجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة رابع العيد. كل صلاة يصليها في منى هذه يكبر بعدها هذا الحاج. إذن يبدأ تكبير الحاج، الحاج من ظهر يوم العيد وينتهي في فجر رابع، يعني اربطها أنت عشان تحفظها بالصلوات، أول صلاة يصليها وآخر صلاة يصليها في منى وما بينهما، هذول بالنسبة للحاج. طيب غير الحاج اللي مثلنا الآن نحن هنا مثلا أو في بلد ثاني غير حاج ماذا يفعل؟ قال وغيره كهو، يعني مثله كهو، بصح أن نضيف الكاف لجر، يعني نحط الكاف مع هو. قال يعني الكاف حرف جر، هل يجر الضمير كهو؟ نقول كالرجل، أما كهو قال هنا في الشرح جر الكاف للضمير قليل، يعني يصح مع قلة، أهل اللغة ما بيستعملوا كثير. قال والمصنف تبعا للفقهاء، يعني النووي تبعا للفقهاء يكثر منه، يعني الفقهاء يستعملونه، يقول فلان كذا كذا والثاني كهو يعني مثله، أما هو في اللغة قليل الاستعمال، مو خطأ ولكن قليل الاستعمال. إذن أول مسألة يكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق، يعني يوم 13 ذي الحجة رابع العيد. وغيره اللي مو حجي كهو في الأظهر، هذا القول الأول لغير الحاج، الحاج متفق عليه، غير الحاج القول الأول أنه مثل الحاج. القول الثاني وفي قول من مغرب ليلة النحر، يعني من وقت ما طلع من عرفات، مو غربة الشمس من عرفات، من مغرب ليلة النحر، يعني يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء ويبدأ بالتكبير، فيزيد على الحاج إيش؟ ثلاث فروض، المغرب والعشاء في مزدلفة والفجر في مزدلفة زيادة على الحاج، بدأ قبله بثلاث فروض، هذا غير الحاج. في قول وفي قول، هذا اللي عليه العمل الناس الآن، وفي قول من صبح عرفة، من صلاة الفجر يوم 9 قبل، يعني قبل لسه كمان ثلاث فروض قبل، مظبوط. في عندك عصر وظهر وفجر، وفي قول من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق كمان. كمان في اثنين زيادة بعصر رابع يوم العيد. وهذا قال والعمل على هذا، أي والعمل على هذا. بس لا، في مسألة لسه الناس ما بيعرفوها عند الشافعية. هلا في مسألة الناس لا يعرفونها لأن العمل عند الناس لا يطبقها. الشافعية عندهم يكبرون خلف كل صلاة، مو خلف الفرائض بس، النوافل والجنازة والقضاء والنذر والفريضة والسنن الرواتب، وكل صلاة تصليها تكبر خلفها ما عدا سجدة التلاوة وسجدة الشكر. أي الناس ما بيعرفوها ولا يطبقونها يعني إلا القليل، لأنه فيها خلاف العلماء. فشو قال لكم؟ قال وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا. والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة، يعني والمنذورة. والفائتة والمنذورة أو النافلة، أي نافلة إن كانت مرتبطة بالفرض أو كانت نافلة مطلقة، واحد هيك واقف حب يصلي لله تعالى بالليل بالعيد، أيام العيد قام في الليل يصلي لله تعالى 20 ركعة، كل ما بيصلي بكبر مثلا. هذا وصيغته المحبوبة، الصيغة المحبوبة للتكبير. هلا هو قال لك كبر، ممكن تقول بس الله أكبر الله أكبر، كبرنا. الصيغة المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، يعني بعدين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هاي الصيغة العادية، هاي المحبوبة. ويستحب أن يزيد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال في الشرح أن هذا الحديث أي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، هذا دعاء نبوي على الصفا. قال ويسن أن يقول أيضا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. هذا كله يستحب. أما إذا قال الله أكبر بكفي، الله أكبر الله أكبر بكفي. فالأفضل أن يقول هذه الصيغ. طيب مسألة جديدة، قال ولو شهدوا يوم 30، إجوا شهود يوم 30 رمضان، الناس صايمين صاموا ما ثبتوا قبل بليوم، فكملنا رمضان 30 يوم ونحن صايمين في النهار، جاء الشهود وقالوا نحن في الليل رأينا الهلال أمس بس ما استطعنا نصل للمحكمة حتى نثبت شهادتنا، تأخرنا فشهدوا وعدلوا وقبلت شهادتهم، شهدوا قبل الزوال قبل الظهر وصلوا لعند القاضي وشهدوا وعدلوا وقبلت شهادتهم برؤية الهلال الليلة الماضية، أفطرنا وصلينا العيد. أفطرنا يعني الصبح الساعة 9 أثبتوا أنه مبارح شافوا الهلال الجماعة، نفطر لأنه عيد الساعة 9 بس 10 بس قبل الظهر، نفطر ونصلي العيد. وإن شهدوا بعد الغروب بعد ما صمنا 30 يوم خالص وعلى أساس بكرة عيد أكيد صمنا 30 يوم قال نحن شفنا، قل له مرحبا خلصت شغلتك، قال لا تقبل شهادتهم فنصلي العيد ثاني يوم عادي. طيب إذا شهدوا بينهما بين الظهر والمغرب، لأن الظهر تخلص وقت إيش؟ وقت صلاة العيد ينتهي الظهر، فشهدوا بعد انتهاء وقت صلاة العيد وقبل الغروب، الناس صايمة يوم 30 الساعة 2 الظهر إجوا الشهود قال نحن أمس بالليل رأينا الهلال وقبلت شهادتهم، نفطر بس ما في صلاة عيد. ليش؟ لأنه ما تصلي العيد بعد الظهر، نصليها ثاني يوم. مسألة فقهية يعني هي. قال وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل شهادة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر، وقيل في قول تصلى من الغد أداء، صلى من الغد أداء. خلصنا صلاة العيد، الآن ننتقل إلى صلاة الكسوفين. كلمة كسوف وخسوف كل منهما يطلق على زوال ضوء الشمس أو بعضا منه أو القمر، يعني يقال كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال خسوف الشمس وخسوف القمر، كلاهما صحيح. ولكن الأرجح عند العلماء والذي اعتادوا عليه أن الخاء يستعملونها في القمر، خسوف القمر، والكاف يستعملونها في الشمس، يقولون خسوف القمر وكسوف الشمس. هذا يعني مثل مصطلح درجوا عليه، أما في اللغة كله صحيح. في مسألة بس نسيتها أنا، ضرورية، مسألة ضرورية نسيتها ذاكرها بالشرح هنا عندي وهي مهمة جدا. هل يجوز التهنئة في العيد؟ التهنئة، هل يجوز أن تقول للإنسان كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنت طيب؟ يجوز؟ يجوز. شو قال العلماء؟ طبعا العلماء مو شغلة هوى نفس العملية وحظ، العملية بدنا دليل شرعي، كل شغلة بيعملوها لازم يكون في إلها دليل شرعي. فقال القمولي: لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح، لا سنة فيه ولا بدعة، مباح، يعني إن فعلته أو ما فعلته عادي. وأجاب الشهاب بن حجر، ابن حجر، كلمة شهاب عند الفقهاء والعلماء، كلمة شهاب يعني أحمد اسمه، كل واحد اسمه أحمد يلقبونه بالشهاب، شهاب الدين. لما يقول لك قال الشهاب يعني أحمد اسمه، وإذا قال لك الشمس يعني محمد، هيك اصطلاح، قال الشمس الرملي يعني محمد الرملي، فقال الشهاب الرملي يعني أبو أحمد، أبو أحمد وابنه محمد. فابن حجر، في عندك اثنين ابن حجر، ابن حجر العسقلاني المشهور اللي شارح صحيح البخاري بكتاب فتح الباري، وفي واحد كان مفتي مكة اسمه أحمد ابن حجر الهيتمي بالتاء، أحمد ابن حجر الهيتمي مفتي الشافعية في مكة المكرمة، عالم جليل جدا، وقوله هو المرجح في الفتوى، هو والرملي الابن الشمس الرملي وأحمد الشهاب ابن حجر، قولهما مرجح على كل الأقوال في المذهب الشافعي، لأن هما اللي شرحوا كتاب النووي هذا اللي عم نقرأه، شرحوا شرحين كبيرين، وقرأ على الإمام الرملي في مصر، قرأه 100 عالم، 100 من العلماء، مو من طلاب العلم، آلاف طلاب العلم، 100 عالم قرأوه عليه. الشرح اسمه تحفة المحتاج. وكتاب ابن حجر قرأه كمان مئات العلماء في مكة، كان كل العلماء الذين يأتون إلى الحج يزورون مفتي مكة ويطلبون عنده العلم من زمان. فهذا أحمد بن حجر الهيثمي، ها بالتاء وليس بالثاء، اللي بالثاء اسمه الهيثمي، ما اسمه بن حجر، اسمه نور الدين الهيثمي، وهو محدث له كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فالناس يخطئون بين الهيثمي والهيثمي، الهيثمي نور الدين محدث، ابن حجر الهيثمي فقيه شافعي، وابن حجر العسقلاني محدث، هذا خرطه، هذا مشترك ابن حجر وهيثمي، وفي ابن حجر غيره في هيثمي غيره. شو قال هذا ابن حجر وهو من أكابر العلماء المطلعين، كان فقيها ومحدثا، قال أجاب الشهاب بن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة. شو هي المشروعة؟ التهنئة. واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا، فقال، عمل في السنن البيهقي باب خاص اسمه باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنك، اللي الله يتقبل الطاعة، مظبوط. وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة، في كثير من الروايات جابها بس كلها أسانيدها فيها شيء من الضعف، قال لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك لأنها في فضائل الأعمال، قال ويحتج لعموم التهنئة أيضا لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة، مو سجود الشكر كذا، كمان بمشروعية سجود الشكر والتعزية. التعزية وسجود الشكر، هذا التعزية مثل التهنئة، عكسها ما يستحب التعزية كذلك يستحب التهنئة في المولود مثلا. وورد في الصحيحين، قال وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته، هذا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع الثلاثة اللي ذكرهم رب العالمين في سورة التوبة، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كان مشقة شديدة على المسلمين، وخرج صلى الله عليه وسلم في حر الصيف الشديد وكذا، مشقة طويلة، قصة طويلة. وكلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تخلف فلان يا رسول الله، يقول إن كان به خير فسيلحقه الله بكم، وإن لم يكن فيه خير فأبعده الله. يعني كان كثير شديد فيها صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وتخلف أناس من المنافقين، وتخلف ثلاثة من الصحابة ما كانوا منافقين، كسل، كان في رطب، وكان في يعني جلسة في المدينة حلو عم ينتظروها، وإجت المعركة في وقت الرطب، وهذا واحد بده يجلس مع زوجته واحد. المهم فلما رجع صلى الله عليه وسلم من الغزوة، المنافقين صاروا يقولوا له استغفر لنا عملنا كذا، فدقالوا استغفر لهم، حسن الظن فيهم. هذول الثلاثة ما كذبوا، قالوا له والله نحن ليس لنا عذر. فالمنافقون الذين تركهم صلى الله عليه وسلم فضحهم الله تعالى كلهم، والثلاثة هؤلاء الذين صدقوا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو 52 يوم وليلة، منع الصحابة من كلامهم ومن التعامل معهم ومن بيعهم ومن شرائهم ومن السلام عليهم. حتى يجي هذا الصحابي يدخل المسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له السلام عليك يا رسول الله، النبي ما يرد عليه. شوف مع أصحابه صعبة، حتى بيقول لك كنت أنظر إلى شفتيه هل يسلم عليه ولا لا، عم يرد عليه بصوت واطي ولا زعلان. شوف الاختبار من الله. بتلك اللحظات جاء لأحدهم كتاب من ملك غسان نصراني، قال له بلغنا أن صاحبك قلاك، قال له بلغني أن محمد يعني عليه الصلاة والسلام أبغضك وطردك، قال له تعال لعندي بعزك وبكرمك أنا، بس طبعا بتصير نصراني. شوف الاختبار. قال فأخذه، أخذ الخطاب وألقاه في التنور، سجره وحرقه. شوف الإيمان. المهم بعد 52 سنة أنزل الله توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مو خلفوا يعني تخلفوا عن المعركة، خلفوا عن توبة الله لهم، أي أخر الله توبتهم 52 يوم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما تابوا، هذا الصحابي الكريم اللي استدل فيه ابن حجر بقصته اسمه مالك، كعب بن مالك، وهذا كعب بن مالك كان شباب، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يقرب زوجته، بعد فترة من العقوبة منعوا من زوجاتهم، إلا هلال بن أمية كان عجوز، قال له أنت معلش خلي زوجتك تخدمك، أما الشباب منعوا. شوف منعوا من زوجته من السلام. المهم لما نزلت توبته وجاء إلى المسجد، قام طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة فعانقه وهنأه بتوبة الله عليه. هذا دليل على جواز إيش؟ التهنئة. هذا في الصحيحين، فاستدل ابن حجر فيه مع الأحاديث الضعيفة اللي رواها الكثير، اللي رواها البيهقي بدون إنكار من هذا، وهذا الحديث الصحيحين فاستدل به الإمام. قال ويستدل له بما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف، أنه لما بشر بقبول توبته كذا قام إليه طلحة فهنأه. إذن خلاصة المسألة أنه يجوز التهنئة في العيد للمسلمين وفي الأفراح وغيرها، تقول له تقبل الله منا ومنك، قبل الله طاعتكم، كل عام وانت بخير، كل سنة وانت طيب، أعاده الله عليك باليمن والبركة، أي شيء جائز لا غبار عليه. هاي مسألة ذكروها في آخر صلاة العيد. بعد الصلاة مثل ما ورد فيها شيء. فإذا دعيت له لأخوك المسلم تقبل الله لا بأس. في ناس يعني بيقول لك هي بدعة أنك بعد الصلاة تصافحه وتقول له تقبل الله، يعني هي مثل هي يعني تهنئه بطاعة الله، فإذا قست عليها إن شاء الله ما فيها شيء. يعني المسلم لين هين، يعني تخيل واحد مسلم عم يصافحك بعد الصلاة بده يقول لك تقبل الله، تسحب ايدك تقول له بدعة، يعني والله جفاء. في ناس عملوها اللي جفاء، يعني حتى لو كانت اجبار بخاطره، يعني جبران خاطره اقوى من العملية اللي انت عم تساويها. باب صلاة الكسوفين. بس قال باب صلاة الكسوفين. قلنا الكسوف والخسوف يطلق، قلنا كما قالوا، بعدين قلنا الكسوف يطلق على الشمس والخسوف على القمر اصطلاح. بس في مسألة لكن نتكلمها اللي انتم بتعرفوها طبعا، بس ارى لكم الفقهاء من زمان كيف كانوا يعرفوا بعلم الفلك، كانوا يسمونه علم الهيئة، يسمونه علم الهيئة. شو سموه؟ علم الهيئة. قال علماء الهيئة إن كسوف الشمس لا حقيقة له، لأنه شو هو كسوف الشمس؟ في عندك شمس وأرض وقمر، فلما يكون القمر بيننا بين الأرض والشمس يحجب ضوء الشمس عنا، فنرى الشمس قد أظلمت في جزء منها، يكون القمر صار حجاب عليها، صار بيننا وبينها، فنحن هذا الأسود اللي نشوفه في الشمس هو خيال القمر. فالشمس لما وقف القمر في طريقها بينها وبيننا وحجب الضوء عنا، الشمس هل حدث لها شيء في ذاتها؟ ما حدث لها، هي لسعة منيرة ومضيئة وكله تمام. أما القمر لما يصير فيه خسوف بيكون الأرض نحن صرنا بينه، نحن الأرض صرنا بينه وبين الشمس، فنحجب عن القمر ضوء الشمس، لأن القمر من وين بيجي النور؟ بيجي من الشمس. فلما تأتي الأرض فتحجب فينخسف الضوء عن القمر، ينخسف القمر، فهو في حقيقته فقد النور. أما الشمس لما يصير فيها خسوف ما فقدت النور. ولذلك قال علماء الهيئة إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها، ما هي مستنيرة، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع بقاء نورها، لذلك لا حقيقة له. فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها. وأما خسوف القمر فحقيقة، القمر حقيقة يخسف النور منه، بس هي ظلام. يعني لو أنت واقف على سطح القمر وجاءت الأرض وحجبت بروح النور، بس هي ظلام على القمر حقيقي. أما الشمس لما أنت بتشوفها أظلمت، هي في ذاتها ما أظلمت، بس القمر اللي أنت شايفه هذا الأسود هو القمر. شوف الفرق، كلام علم هذا، كلام علم فلك هذا. فحقيقة وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه فلا يبقى فيه ضوء البتة. والأصل في صلاة الكسوف، نختم بها الدرس، الأصل الدليل تبعها في قبل الإجماع قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي عند كسوفهما. إذا كسفت لا يعني أنها لها أي مزية، تسجد للذي كسفها وللذي خلقها وللذي أضاءها وللذي أذهب ضوءها، فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأخبار أحاديث كخبر مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يقول أخونا هنا، هذا إن شاء الله الدرس القادم منكمله، يقول حسب ما فهم هو في الأسبوع الماضي أن الدعاء بين السجدتين من الهيئات التي لا يجب السجود سهوا لها إذا تركت أو نسيت، بينما المعلوم هنا أنها من الواجبات الثمانية التي يجب السجود لها إذا تركت سهوا وتبطل الصلاة بعمدها، نرجو التوضيح. هذا مذهب أحمد بن حنبل، وهذا الدرس مذهب الإمام الشافعي، وهي مسألة خلافية بين العلماء. يعني عند الحنابلة مثلا بين السجدتين يجب أن تقول ربي اغفر لي، يجب، وفيها سجود سهو إذا تركتها، مثل هذا تسبيحات الركوع تسبيحات. أما عند الشافعي لا، تسبيحات الركوع والسجود لو تركها الشافعي، عند الشافعية اجتهدوا، علماء اختلفوا. عن الشافعية يقولون لو أن إنسانا ركع وسكت عمدا، ما قال شيء هو راكع، ورفع وهو ساكت عمدا، وسجد ساكت عمدا، ورفع وسجد ولم يتكلم، صحت صلاته. يعني ما قال سبحان ربي الأعلى، ولا قال سبحان ربي العظيم، ولا قال ربي اغفر لي، صلاته صحيحة، ولا سجود سهو حتى. هذا مذهب الشافعية، ولكن طبعا الأفضل أنه يقول وأنه يخرج من الخلاف، هذا شيء متفق عليه. بس عم نقول أنه هل تبطل صلاته ولا لا؟ الذين قالوا تبطل الحنابلة، الشافعية ما قالوا تبطل. لا، فكلامك صحيح مثل ما فهمت، وكلامك صحيح مثل ما بتعرف، كلاهما صحيح. يعني هي مسألة خلافية بين العلماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، اللهم الطف بنا لطفا يليق بكرمك، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا، واجعلنا من الأغنياء الشاكرين يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.